فيقول هذا هو الفرق بينهما. الآن عرفنا الشخصي، قيل له شخصي لأن مدلوله إيش؟ شيء مشخص أي جسم محسوس. أما الجنسي فهو موضوع للصورة إيش؟ الخيالية التي في ذهنك، التي في ذهنك. هذا هو. نعم، في الغالب لأن أحيانا قد يراد به الصورة الخيالية، مثل الجنين الذي في بطن أمه ما قد خرج إلى الخارج، فأنت تضع له اسما تسميه أو تكنيه، وضعت له كليا قبل وجوده في الخارج. فلذلك قالوا في الغالب. إن شاء الله إذا راجعت النحل وهذه ستعرف هذا. أنا بس ذكرت هنا شيء منه، ما نريد أن نتفقع على الإخوان، بس نريد أن يعرفون ما معنى الشخصي وما معنى الجنسي. شخصي أي مشخص جسم، والجنسي هو الموضوع للصورة الخيالية التي في داخل العقل. وإذا رجعت إلى النحو الواحد المرجع ستجد الذي إن شاء الله يروى به الغني. فقط إشارات هنا، ما زلت تفيدك إن شاء الله فيما بعد. ناخذ درسنا يا أخوان، ما بقي شيء. بقي سؤال نسأل، هات يا أخي أنت غريب الآن. العالم الشخصي قال هو كذا وكذا، ما هو الذي قاله في العالم الجنسي؟ العالم الجنسي قال معناه كذا، وقلنا احنا نفضل يعامل من حيث المعنى فهو نكرة، فهمت؟ لأنه كوسانة فهو شائع في جنسه، أي في أفراد جنسه من الأسود أو الأسود. نعم، ومن حيث اللفظ فهو يعيش عامل مثل معاملة العالم الشخصي، يعامل مثل معاملة العالم الشخصي. يأتي مبتدا فقول أسامة مدبر، ويمنع من الصرف اللي وجدت عندنا أخرى معه مثل أسامة وجد التأنيث، فيمنع من الصرف مع العلمية، وكذلك لا يضاف، وأيضا لا تدخل عليه أل، ويأتي منه الحال فقول هذا أسامة مقبلا كالمعرفة المعروف، تقول هذا زيد مقبلا، يأتي منه الحال. فمن حيث اللفظ كما يقول ابن مالك هو معرفة. ابن مالك ذكر هذا التفسير، قال هو في المعنى نكرة وفي اللفظ معرفة، كما قال في التفسير من أن أسامة ونحوه نكر معنى معرفة لفظا. هذا كلام ابن مالك. قال رحمه الله تعالى: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. تقول هذا التقسيم باعتبار دلالته، هذا التقسيم باعتبار هذا التقسيم. وينقسم العلم، تقدم معنى التقسيم الأول وهو باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه، أي باعتبار أنه مسمى جسم وباعتبار أنه مسمى حقيقة ذهنية. تقول هذا التقسيم الثاني باعتبار، تقدم في كلامي، وهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد عن العلمية أو عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته. طيب هذا يا أخوان التقسيم الذي ذكرناه كما كتبتم هو باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته، باعتبار دلالته على معنى زائد عن العلمية، مثل اللقب. اللقب يدل على الذات، ويدل على معنى زائد على إيش؟ على الذات، إما أن يشعر برفعة مسمى أو بماذا أو بضعته. واضح الآن؟ فالآن التقسيم هذا اسم وكنية ولقب، إن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ دلالته على معنى زائد على العلمية، مثل اللقب. اللقب يدل على الذات وعلى إيش؟ وعلى معنى زائد، وهو ما هو المعنى الزائد؟ إما مدح أو إيش؟ أو ذم. والذي لا يدل على معنى زائد على العلمية مثل الاسم، الأسماء أحمد، سعيد، صالح، فهذه تدل على إيش؟ على الذات فقط، المسمى بهذا الاسم. هل تدل على معنى زائد؟ ما تدل على معنى زائد، فقط تدل على العلمية. أما اللقب فهو يدل على العلمية، على الذات، يدل على الذات ويدل على معنى إيش؟ زائد، إما مدح أو ماذا؟ أو ذم. واضح لنا التقسيم هذا؟ فهذا التقسيم باعتبار دلالته على معنى زائد أو عدم إيش؟ أو عدم دلالته، عدم دلالته مثل الأعلام محمد، سعيد، أسماء هذه، ومعنى زائد على العالمية مثل إيش؟ اللقب، فإنه يدل على الذات وعلى إيش؟ وعلى معنى زائد، وهو إما مدح أو ماذا؟ أو ذم. فهذا معنى الكلام.

عطف بيان أو بدل، لأنه نقد خليله ليس بوصف نقد، والأصل كان وصفا، لكن هنا أريد به نقد على إبراهيم. هات يا أخي عطف بيان أو بدل من كلامي صح؟ أحسن بارك الله فيك. زين عطف بيان أو بدل، وزين مضاف والعابدين مضاف إليه. أحسن ده شاهد، الشاهد عند الاجتماع تقديم الاسم على ماذا؟ على النقد عند المؤلف واجب. قال ويكون النقد تابعا للاسم في الإعراب. قلنا كما يقول هنا أولا في الاتباع أن النقد يكون تابعا للاسم في الإعراب، إن كان الاسم مرفوعا رفعت النقد فقلت جاء زيد زين العابدين، وإن كان منصوبا رأيت زيدا زين العابدين، وإن كان مجرورا كذلك أيضا تقول مررت بزيد زين العابدين. فالنقد يكون تابعا للاسم في الإعراب في رفعه ونصبه وخفضه. أما الإعراب ماذا يعرف هذا النقد؟ فتعرفه إما عطفيان أو ماذا؟ أو بدل، إما عطفيان أو بدل. ويجوز فيه القطع تقطع عن الاتباع، فتقول مثلا مررت بزيد زين العابدين تقطعه، يجوز لك القطع فيه فتقول مررت بزيد زين العابدين إلى الرفع على أنه ماذا زينه؟ مررت بزيد زين العابدين على أنه خبر لمثنى محذوف تقديره هو زين العابدين، أو إلى النصب فتقول مررت بزيد زين العابدين أي أعني زين العابدين مفعول لفعل محذوف، فيجوز لك القطع. ويجوز الاتباع كما سمعته، أما الاتباع فعلى أنه عطف بيان أو بدل، أما القطع تقطعه إلى الرفع على أنه خبر لمثنى محذوف أو إلى النصب على أنه مفعول لفعل محذوف. هذا خلاصة الكلام عن النقد والاسم عند الاجتماع تجعله تابعا. كيف؟ أي إذا تقدم النقد كذلك الاسم يكون تابعا نفس الخبر نفس. قال رحمه الله تعالى ويكون النقد تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقد. فقوله في المتقدم يكون النقد تابعا للاسم في الإعراب في غير المفردين، في غير المفردين كان يكون الأول ماذا؟ مركب، مثل جاء عبد الله، والثاني مفرد، جاء عبد الله غفة، جاء عبد الله ماذا؟ غفة. فهنا يجوز ماذا هنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تجعل النقد تابعا لماذا؟ للاسم. أو كان الأول مفرد والثاني ماذا؟ مضافا، مثل إيش؟ جاء غفة، مثل جاء زيد، نبغيها أنف الناقة، مثل جاء زيد أنف ماذا؟ أنف الناقة. أو كلاهما مركب، مثل جاء عبد الله أنف الناقة. واضح الآن هذا الكلام في قوله ويكون النقد تابعا للاسم في غير المفردين، أي إذا لم يكن النقد والاسم مفردين. أما إن كانا مفردين فالحكم سيأتي الآن. واضح الآن هذا المتقدم اتباع النقد للاسم في غير إيش؟ المفردين، أي لا يكون كلاهما مفردا. واضح؟ أما إذا كان كلاهما مفردا فسيأتي الحكم الآن. واحد مفرد أو والثاني مركب أو العكس، أو يكون الاثنان مركبين كلاهما مضاف، هذا الأول مضاف جاء عبد الله أنف الناقة والثاني كذلك مضاف أنف الناقة. واضح؟ فالآن المسألة هذه المتقدمة اتباع النقد للاسم في غير ماذا؟ المفردين. انتبه لهذا يا أخوان، اتباع الاسم للنقد في غير المفردين، أما المفردان فسيأتي الحكم الآن. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقد، وهذا مذهب المصريين. هذا الكلام المذكور الآن إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى النقد، هذا مذهب البصريين. أما الكوفي رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله وهو الأسهل علينا، أنه يجيزون هذا وهذا، يجيزون الإضافة ويجيزون الاتباع، يجيزون الإضافة ويجيزون ماذا؟ الاتباع. أما البصريين يقولون يجب في المفردين إضافة الأول لماذا؟ للثاني، يقولون بالوجوب. وابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح يرجح مذهب الكوفيين، يقول لا يجب، يجوز هذا وهذا، الإضافة والاتباع. هذا ابن هشام في الأوضح. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللفظ. قلنا الصحيح مذهب الكوفيين أنه لا يجب، تجوز الإضافة ويجوز الاتباع. نحو سعيد كرز، يعني تقول عند المصريين إيش؟ جاء سعيد كرز بوجوب إيش؟ الإضافة، لأن الاسم الآن مفرد